الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه إله الأولين والآخرين، أكرمنا وعلمنا وأنزل علينا القرآن المبين وأحيانا حتى أدركنا رمضان، ونحن وإياكم ولله الحمد والمنة في موعد مع تفسير القرآن كما عودناكم في كل رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. رمضان شهر القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وغيره يدارس جبريل القرآن، ومن معاني المدارسة المباحثة في معاني القرآن الكريم. وهذا التفسير هو التفسير الثامن بإذن الله عز وجل في هذا المسجد المبارك، في مسجد عائشة المحري رحمه الله، حيث كان من عادتنا أن نقرأ تفسيرا في كل رمضان، ووقع الاختيار على المختصر في تفسير القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أصدره مركز التفسير، فجزاهم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يشكر الإخوة والأخوات الذين ساهموا في نشر هذا الكتاب وفي توزيع النسخ عليكم وعلى الحاضرين والحاضرات. هذا التفسير أيها الإخوة يتميز بوضوح العبارة وسهولتها، وأيضا بوضع كلمات الغريبة، وضع الكلمات الغريبة بلون مختلف عن معنى التفسير، علاوة على ما في هذا التفسير من اتباع للمنهج الصحيح في التفسير واختيار المعنى الراجح دون الخوض في المعاني المرجوحة، مع ذكر بعض الفوائد المهمة المتعلقة بالآيات ذات الموضوع الواحد. وأنبه أن ربما تجد فروقا بين النسخة المقروءة والنسخة التي بين يديك، وهي فروقات يسيرة، لكن المهم أن نركز على المعنى وعلى المفردات وعلى ما يستفاد من الآيات. إن شاء الله جل وعلا سيكون موعد الدرس إلى 20 من رمضان كل يوم من الساعة 4:10 بإذن الله، وحتى قبل أذان المغرب بنصف الساعة تماما نقف إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، ونسأله حولا من حوله وقوة من قوته، وأن يمدنا وإياكم ببركاته، وأن يرزقنا وإياكم من فضله وكراماته حتى ندرك معاني آياته، ونختم هذه السور التي بين أيدينا في تفسير مختصر التفسير، ونبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم: سورة الفاتحة مكية، من مقاصد السورة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى. مقاصد السور، لا بد أن ننتبه أن هناك مقصد نسميه المقصد الأعم لتنزيل القرآن الكريم. المقصد الأعم لتنزيل القرآن تحقيق العبودية لله رب العالمين، وإقامة الحجة على الخلق أجمعين. هذا مقصد عام موجود في أي آية وفي أي سورة. وهناك مقاصد عامة، ما هو أعم، مقاصد عامة لكل سورة، وهناك مقاصد خاصة لكل سورة. المقاصد العامة لكل سورة مشتركة، وهي دائرة حول 3 قضايا: التوحيد، وإثبات الرسالة، وإثبات آية القرآن وإعجازية القرآن. هذه المقاصد العامة 3 موجودة في أي سورة من سور القرآن الكريم. أما المقاصد الخاصة فهي التي تمتاز السورة عن السورة. نعم. أحسن الله إليكم. التفسير: سمي السورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله تعالى بها،

حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة. يعني الحروف المقطعة أو حروف الهجاء لا يطلب لها معاني لأنها حروف، ولكن لا يقال إنه ليس في القرآن شيء بلا حكمة، بل كل ما في القرآن فلحكمة، سواء كان حرف هجاء كألف لام ميم أو حاميم، أو حرف جر كاللام والباء والكاف، أو حرف معنى كمن وإلى وعن وعلى ونحو ذلك. فكل حرف في القرآن له حكمة، وحروف الهجاء لها حكم وليس لها معاني، وأما الحروف الأخرى فلها معاني ولها حكم. ومن هذه الحكم ما أشار إليه المصنفون غفر الله لنا ولهم. نعم. أحسن الله إليكم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه. هذه الآية فيها دلالة على المقصد الأعظم في حديث القرآن عن القرآن، وأنه دائر على المقاصد الثلاثة: بيان عظمته ذلك الكتاب، ونفي الريب عنه لا ريب فيه، والدلالة على كونه هداية تامة لا سيما للمتقين، هدى للمتقين. هذه هي المقاصد الثلاثة في حديث القرآن عن القرآن. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا، مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم السلام من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. من فوائد الآيات الثقة المطلقة في نفي الريب دليل على أنه من عند الله، إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه. لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له. من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب، لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه. كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة. الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الأخرى. إنما قدم وصف الإيمان بالغيب من أوصاف المؤمنين لأن الإيمان أسه وأساسه وأصله هو الإيمان بالغيب، لأنه إذا كان الأمر مشاهدا فإنه لا يكون إيمانا، صار أمرا واقعيا. ولذلك لما يأتي الإنسان الموت فإنه لا ينفعه إيمان، لأنه صار ما كان غيبا حقيقيا. وكذلك إذا كان يوم القيامة وطلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كذلك إذا عاينوا الله يوم القيامة فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم. فأس الإيمان وأساسه وأصله مبني على الإيمان بالغيب، وكل ما سوى ذلك تبع. نعم.

أمركم به عند ربكم أفلا تعقلون. من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة، ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة. من فوائد الآيات أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى. أن الدلائل والبينات وإن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما خاشعا لله. كشفت الآيات حقيقة من طوت عليه أنفس اليهود حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين. وفي هذه الآيات دلالة عظيمة على الحذر من بعض المنتسبين إلى العلم، أنهم ربما يكون فيهم صفات اليهود عياذا بالله، فيقدمون حب الدنيا على الآخرة ويبيعون الدين بعرض من الآخرة. نعم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المشين وكأنهم يغفلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها، وسيظهرها لعباده ويفضحهم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومن اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة، ولا يسمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون كذبا هذا من عند الله ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة. فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبته أيديهم مما يكذبون به على الله، وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا كذبا وغرورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما قليلة. قل أيها النبي لهؤلاء هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله؟ فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده، أو أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء، فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفر وأحاطت به ذنوبه من كل جانب، ويجازيهم بدخول النار وملازمتها ماكثين فيها أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماكثين فيها أبدا. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين، وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة، وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أقمأ وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم، وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم. ثم بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم انصرفتم معرضين عن الوفاء به إلى من عصمه الله منكم فوفى لله بعهده وميثاقه. من فوائد الآيات بعض أهل الكتاب يدعي العلم بما أنزل الله، والحقيقة أن لا علم له بما أنزل الله وإنما هو الوهم والجهل. من أعظم الناس إثما من يكذب على الله تعالى ورسله فينسب إليهم ما لم يكن منهم. ما عظم المواثيق التي أخذها الله تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليها لم يزدهم ذلك إلا إعراضا عنها ورفضا لها. في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الحذر من مجرد تلاوة الآيات وعدم العمل وفهمها، لأن معنى إلا أماني يعني إلا تلاوة أو إلا كذبا، فينبغي الإنسان إذا تلا القرآن أن يعمل بها وإذا لم يفهمها أن يطلب فهمها. نعم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون. واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من دياركم ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم تخالفون عن هذا العهد فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا وإذا جاءوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم. فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم؟ فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا وأما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب. وليس الله بغافل عما تعملون بل هو مطلع عليكم وسيجازيكم به. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة إثارة للفان على الباقي فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره وآتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كإحياء الموتى وإبراهيم من ولد أعمى وإبراء الأبرص وقويناه الملك جبريل عليه السلام. فكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لقد كان حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه وليس الحال كما زعموا بل فردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله. من فوائد الآيات من أعظم الكفر الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هواه. عظم ما بلغه اليهود من العناد واتباع الهوى والتلاعب بما أنزل الله تعالى. فضل الله تعالى ورحمته بخلقه حيث تابع عليهم إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم الرشاد. أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره بالطبع على قلوبهم وطردهم من رحمته فلا يهتدون إلى الحق ولا يعملون به. يجب الحذر مما يسمى بالإيمان الانتقائي. الإيمان الانتقائي أنك تؤمن بما تريد ولا تؤمن بما لا تريد، هذا خطأ. الإنسان يؤمن بما أمر الله به ولا يؤمن بما لم يأمر الله به، فيكون إيمانه وهواه وعلمه كله تابعا لأمر الله عز وجل وخبره. نعم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في أصول العامة الصحيحة وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه. فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله ظلما وحسدا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فاستحقوا غضبا مضاعفا من الله تعالى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسبب تحريفهم التوراة من قبل ويكافين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله من الحق والهدى قالوا نؤمن بما أنزل على أنبيائنا ويكفرون بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من الله. ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن. قل أيها النبي جوابا لهم لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقا بما جاءوكم به من الحق. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات الواضحات الدالة على صدقه ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى عليه السلام وقبول ما جاء به من عند الله ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم وقلنا لكم خذوا ما أتيناكم من التوراة بجد واجتهاد واسمعوا سماع قبول وانقياد وإلا أسقطنا جبل عليكم فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم. قل أيها النبي بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين إن الإيمان الحق لا يكون معه كفر. من فوائد الآيات اليهود أعظم الناس حسدا إذ حملهم حسدوهم على الكفر بالله ورد ما أنزل بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم. إن قال لك يهودي إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس مذكورا في توراتنا فاسأله سؤالا واحد قل له لماذا يهودكم هاجروا من بيت المقدس وجاءوا إلى المدينة وسكنوها بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير لماذا سكنوا خيبر؟ لأنه في كتبهم أن آخر النبي في آخر الزمان يخرج من أرض ذات نخل في جزيرة العرب وليس في جزيرة العرب مما يلي الحجاز قرب مكة أرض فيه نخل إلا هذه المناطق فهم سكنوها لهذا الغرض. نعم. ومن فوائد الآيات أن الإيمان الحق بالله تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب وبجميع ما أرسل من رسل. من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته وقيام الأدلة عليه. من عادة اليهود نقض العهود والمواثيق وهذا ديدنهم إلى اليوم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قل أيها النبي إن كانت لكم يا يهود الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس فتمنوا الموت وطلبوه لتنالوا هذه المنزلة بسرعة وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم وسيجازي كلا بعمله. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدن أيها النبي اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيقة ذليلة بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب ومع كونهم أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره ألف سنة وليس بمبعده عن عذاب الله طول عمره مهما بلغ والله مطلع على أعمالهم بصير بها لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم بها. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل أيها النبي لمن قال من اليهود إن جبريل عدونا من الملائكة من كان معاديا لجبريل فإنه هو الذي نزل بالقرآن على قلبك بإذن من الله مصدقا لما سبق من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل ودالا على الخير ومبشرا للمؤمنين بما أعده الله لهم من النعيم فمن كان معاديا لمن هذه صفته وعمله فهو من الضالين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من كان معادي لله وملائكته ورسله ومعادي للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نقضه فريق منهم. بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته أعرض فريق منهم عما دلت عليه وتركوها وراء ظهورهم غير مبالين بها، مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يبالي بها. من فوائد الآيات: المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة. أن من عادى أولياء الله المقربين منه فقد عاد الله تعالى. إعراض اليهود عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديه من التوراة أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل، لأنه شابه الجاهل في جهله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر وما كفر سليمان بتعرض السحر كما زعمت اليهود ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونه السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاء للناس. وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذراه ويبينا له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر. فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر. ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب ولبئس ما باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين. قوله وما أنزل على الملكين، المفسرون وفقهم الله فسروا ما بمعنى الذي، أي والذي أنزل على الملكين، يعني الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الذي أنزل على الملكين. ولكن الصواب الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله أن ما هنا نافية بمعنى ما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، إذن ما هذه بمعنى لا وليست معطوفة على الذين من واو الجماعة في يعلمون، وهذا القول أرجح. وقوله ببابل هاروت وماروت أي كما تزعمه اليهود، فاليهود عندهم زعمان: الأول أن سليمان عليه السلام ثبت ملكه بالسحر ونفى الله هذا الزعم، الثاني أن السحر أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ونفى الله هذا الزعم. وقوله ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر حال عن كون اللذين هما تشبها بالملكين هاروت وماروت و يريدان أن يقول للناس إنما هذا ابتلاء وهذا كذا لا تتعلم، يعني كأنه نوع عهد وميثاق. نعم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا أي راعي أحوالنا، إن اليهود يحركونها ويقاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة، فنهى الله تعالى عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها انظرنا أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم أي خير، أن ينزل الله عليكم أي خير. نعم. أنا شيخنا أن ينزل كما هي في الآية. ممكن أن ينزل. نعم. تفسير الآية. نعم. أن ينزل أحسن. صح. نعم. ما يحب الكفار أيا كانوا أهل الكتاب أو المشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه، ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب. من فوائد الآيات سوء أدب اليهود مع أنبياء الله حيث نسبوا إلى سليمان عليه السلام تعاطي السحر فبرأه الله منه وأكذبهم في زعمهم أن السحر له حقيقة وتأثير في العقول والأبدان والساحر كافر وحكمه القتل. لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى. سد الذرائع من مقاصد الشريعة، فكل قول أو فعل يوهم أمورا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه. أن الفضل بيد الله تعالى وهو الذي يختص برحمته وهو الذي يختص به من يشاء برحمته وحكمته. أحسنت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. إذا أحد عنده سؤال أنا جالس. نعم. أي نعم. وما كفر سليمان ما نافية. نعم. ما نافية وكذلك وما أنزل على الملكين ما نافية. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك